تفسير الآية 110 من سورة النحل، يقول تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من المهاجرين المجاهدين في سبيل الله. برجاء مراجعة الآية 218 من سورة البقرة، قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. للشرح والتفصيل عن الهجرة والجهاد وصورهما وفوائدهما وسعاداتهما في الدارين: وستسعد إذا كنت دوما من الصابرين، أي الثابتين الصامدين المستمرين بكل همة على تمسكهم بربهم وإسلامهم، فيفعلون كل خير ويتركون كل شر، وإن أصابتهم فتنة ما، أي اختبار أو ضرر ما، صبروا عليه واستعانوا بربهم ولجأوا إليه ليخرجوا منه مستفيدين استفادات كثيرة في دنياهم وأخراهم. وستسعد إذا كنت دائما من المتوكلين على الله حق التوكل، مع إحسان اتخاذ كل الأسباب الممكنة المتاحة المباحة، أي المعتمدين عليه تمام الاعتماد، أي ممن يجعلونه وكيلا لهم مدافعا عنهم، حيث سييسر لهم كل أسباب النصر والعزة والأمان والنجاح والتفوق والسعادة. هذا ومعنى قوله تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، أي بعد الذي ذكر سابقا عن حال من كفر من بعد إيمانه وحال من أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا بيان لحال من هاجر من بعد ما فتن، أي وإن ربك حتما بكل تأكيد يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم، أي مربيك وخالقك ورازقك وراعيك ومرشدك من خلال دينه الإسلام لكل ما يصلحك ويكملك ويسعدك تمام السعادة في دنياك وأخراك، للذين هاجروا أي فارقوا أي شر، وفارقوا أصحاب السوء وأهل الشر، وفارقوا حتى الفكر الشري بالعقل، وفارقوا الأوطان والأحباب والأموال والأعمال وغيرها من أجل الحفاظ على أخلاق الإسلام والتمسك والعمل بها وعدم التفريط فيها والدعوة إليها في فترات ضعف المسلمين وتسلط مسؤولين ظالمين عليهم يحاولون بكل الوسائل إبعادهم عنها. قوله تعالى: من بعد ما فتنوا، أي من بعد ما اختبروا، أي اختبرهم الظالمون في إيمانهم، أي تصديقهم بوجود الله تعالى وعملهم بأخلاق إسلامهم هل يستمرون على ذلك أم لا من خلال إيذائهم ومحاولاتهم المختلفة قدر استطاعتهم لإبعادهم عن ربهم ودينهم بكل الوسائل الممكنة، سواء أكانت ترغيبا بإغراءات دنيوية متعددة أم ترهيبا بتهديد أو تعذيب أو ملاحقة أو سجن أو نفي أو حتى قتل أو نحو هذا. قوله تعالى: ثم جاهدوا، أي وبعد فتنتهم وهجرتهم بذلوا كل أنواع الجهود واجتهدوا في قول وعمل كل أنواع الخيرات من كل أخلاق الإسلام المسعدة في كل جوانب الحياة المختلفة بدءا من أصغرها وحتى أعلاها، وهو جهاد المعتدين على الله والإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير بما يناسبهم، سواء كان جهادا بالفكر أم بالدعوة أم بالعلم أم بالمال أم بالقتال وبذل الدماء والأرواح ضد من اعتدى بالقتال. برجاء مراجعة الآية 218 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن الهجرة والجهاد وصورهما وفوائدهما وسعاداتهما في الدارين. قوله تعالى: وصبروا، أي وكانوا دائما أثناء الفتنة والهجرة والجهاد وقبل ذلك وبعده من الصابرين، أي الثابتين الصامدين المستمرين على الإسلام رغم ما قد أصابهم من أذى، وكانوا من المستمرين بكل همة على تمسكهم بربهم وإسلامهم، فيفعلون كل خير ويتركون كل شر، وكانوا إن أصابتهم فتنة ما، أي اختبار أو ضرر ما، صبروا عليه واستعانوا بربهم ولجأوا إليه ليخرجوا منه مستفيدين استفادات كثيرة في دنياهم وأخراهم. برجاء مراجعة الآية 143 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن الصبر وفوائده وسعاداته في الدارين. قوله تعالى: إن ربك من بعدها لغفور رحيم، أي إن ربك حتما بكل تأكيد يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم من بعدها، أي من بعد هذه الأعمال الطيبة العظيمة التي عملوها وهي عدم الوقوع في الفتنة والقيام بالهجرة والجهاد والصبر، لغفور رحيم لما قد يحدث منهم أثناء ذلك من أخطاء يتوبون منها. واللام وإن وإعادة لفظ رب كلها لتأكيد حدوث المغفرة والرحمة في الدارين، أي لكثير المغفرة يعفو عن الذنوب ولا يعاقب عليها لكل من تاب توبة صادقة ورد لأصحاب الحق حقوقهم إن كان الذنب متعلقا بهم. رحيم أي كثير الرحمة، حيث رحمته وسعت كل شيء وهي أوسع من أي ذنب ودائما تسبق غضبه. إنه لولا فتح الله تعالى الغفور الرحيم باب التوبة على أوسع صورة هكذا ليأس الناس ولازدادوا شرا وبالتالي تعاسة ما دام ليس لهم أمل في العودة للخير. إنه يغفر ويرحم في الدنيا أولا بالأجر والعطاء المتمثل في كل نصر وعزة وكرامة وقوة وأمن ورزق وحب ورضا ورعاية وبالجملة في كل سعادة تامة، ثم في الآخرة بما هو أعظم مغفرة ورحمة وعطاء وأتم سعادة وأخلد في نعيم جنات لا توصف، حيثما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر.